ذكر الآن يبين لك أثر المفسر إذا كان على مذهب أهل السنة والجماعة حينما تأتي المسائل التي يختلف أو تختلف فيها الطوائف، هل يقرر المذهب الذي سار عليه أهل السنة والجماعة أم لا؟ تأتي آيات قد يتكلم العلماء عليها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وقد يأتي بعض المفسرين ويكون مثلا على مذهب الاعتزال كالزمخشري مثلا، فيقرر المسائل على مذهب المعتزلة، وقد يكون على مذهب المرجئة فيقرر قضايا الإيمان على مذهب المرجئة، وقد يكون على مذهب الخوارج فيقرر المسائل على مذهب الخوارج، لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان يجد من شرح السنة أو فسر القرآن على وفق مذهب أهل السنة والجماعة فينبغي له ألا يتجاوزه، لا سيما في أوائل مقرؤاته، لأن الشبه خطافة، وربما يكون أول ما يقر في قلب الإنسان في معنى الآية ما قاله فلان أو ما قرأه في الكتاب الفلاني أو ما سمع إليه أو ما سمعه من فلان، فيقر في قلبه أو فتقر في قلبه الشبه فلا يستطيع أن يخرجها.